مولاي اشفعني شفاعة الكرام، والشوق لا يجوب بقلبي خيما، مولاي لي عمل ولكن موجب لعقوبتي مولاي لي عمل ولكن موجب لعقوبتي محن علي تكرما واجلو صداقا واجلو صدى قلبي واجلو صدى قلبي بصفو محبة يا أعطى الجزاء وأنعم.